لك ما كنت عادل اهجالك خلط لك ديني ولا دينك لما عودك ابقى دينك وانت في حالك وانا في حالي في حالي وانا انت في حالك وانا في حالي ما كنت عادل اهجالك خلط لك لما عودك ابقى دينك لما كنت شوفك بتفكر كنت زيك بيتفكر انا كنت شوفك بتفكر كنت زيك بيتفكر انت ناسي ولا فاكر تلاوعني يا خاين حرام ده حرام ده حرام ده حرام تلاوعني يا خاين ده حرام ده حرام لانا كنت اشوفك بتفكر كنت زيك بيتفكر انت ناسي ولا فاكر واحد عقله فراسه هو اللي يعرف خلاصه كل واحد عقله فراسه كل واحد عقله فراسه هو اللي يعرف خلاصه يرجع لي ضميره واخلاصه وانت في حالك وانا في حالي في حالي وانا انت في حالك وانا في حالي كل واحد عدل خلاصه هو اللي يعرف خلاصه يرجع لي ضميره واخلاصه خلي خلاقك عالي هدية خلي خلاقك عالي وهدية خلي خلاقك عالي هدية ده العقل في الراس هدية خلي خلاقك عالي هدية ده العقل في الراس هدية وبتمنى لك الهداية خلي خلاقك عالي هدية ده العقل في الراس هدية بتمنى لك الهداية وتلوعني يا خاين ده حالك وانا حالي في حالي وانا انت في حالك وانا في حالي المولى كرمي ومديني وانا قلت لحد الديني انا قلت بجيبي والديني Thank you. انا عرفت مصيري وحد انسى كلامك كله تحدي. انا عرفت مصيري وحد انسى كلامك كله تحدي. بكره هتندم وتجي لحد تلاوعني يا خاين. ده حرام ده حرام ده حرام. انا حرام تلاوعني يا خاين. ده حرام ده حرام. عرفت مصيري وحد انسى كلامك كله تحدي. بكرة هتندم وتجي لحدي. فلوس دي بتكسبني لا ابويا ولا اخويا يحاسبني. بلاش كلام وبس فلوس بجيب تكسبني لا ابويا ولا اخويا يحاسبني. بلاش كلام وابعد عني وانت في حالك ولا في حالي. حيرتني يا اخي في امرك ما تروح تسكر وتشرب خمرك. حيرتني يا اخي في امرك ما تروح تسكر وتشرب خمرك. ده انا بنصحك مش ولأمرك تلاوعني يا خاين. لا حرام لا حرام لا حرام. لا حرام تلاوعني يا خاين. لا حرام لا حرام. حيرتني يا اخي في امرك ما تروح تسكر وتشرب خمرك. ده انا بنصحك مش ولأمرك. خسرت صاحب الليل ليا وضاعت الفلوس ولا ليا. اروح اقول له الحق عليا. خسرت صاحب الليل ليا وضاعت الفلوس ولا ليا. اروح اقول له الحق عليا. حقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان. انا غلطان حقك عليا. انا غلطان يا حبيبي. كل واحد عقله فيه يعرف اللي ماشي فيه. ده كل واحد عقله فيه يعرف اللي ماشي فيه. وخليك في اللي انت فيه. كل واحد عقله في عرفه اللي ماشي فيه. وخليك في اللي انت فيه. انا جيت لك برجليا ما فيش حبيب غيرك ليا. انا غلطان والحق عليا وحقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان حقك عليا انا غلطان يا حبيبي. انا جيت لك برجليا ما فيش حبيب غيرك ليا. الغلطان والحق عليا مغرور بصحابك وملاك. والشطان عالفساد ملاك. مغرور بصحابك ومالك. والشطان عالفساد مالك. خسرت صاحبك ومالك وانا مسامح. مغرور بصحابك ومالك. والشطان عالفساد مالك. خسرت صاحبك ومالك بتنجم اللي ما تبعتك. وتبعت ناس وحشة وبعتك. بتنجم اللي ما تبعتك. وتبعت ناس وحشة وبعتك. انت ليا المولى بعتك وحقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان غلطان حقك عليا. انا غلطان يا حبيبي. بتنجم اللي ما تبعتك. وتبعت ناس وحشة وبعتك. انت ليا المولى بعدك. شو شفت بعد ما خلص مالك وضحكوا عليك اللي مالوك. شفت بعد ما خلص مالك وضحكوا عليك اللي مالوك، ما لقيتش حد غير ملك وانا مسامح. اللي ماذا اللي ماذا يا ابو يا ابو يا انا مسامح اللي ماذا. شفت بعد ما خلص مالك وضحكوا عليك اللي مالوك، ما لقيتش حد غير ملك. مشيتهم تلفوا خلاقي نسوني فرضي وخلاقي، اللي مشيتهم تلفوا خلاقي نسوني فرضي وخلاقي، صاحبك زيك ولا اخلاقي وحقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان حقك عليا انا غلطان يا حبيبي. اني ما جيتهم تلفوا خلاقي ضيعوا هدومي وخلاقي، ما جيتهم تلفوا خلاقي ضيعوا الهدومي وخلاقي، جايك فاتك ولا اخلاقي وحقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان حقك عليا انا غلطان يا حبيبي. اللي ما جيتهم تلفوا خلاقي ضيعوا الهدومي وخلاقي، اللي ما جيتهم تلفوا خلاقي ضيعوا الهدومي وخلاقي، زيك فقد ولا اخلاقي. شفت كلامي يا معلم الدنيا مدرسة بتعلم، أديك شفت كلامي يا معلم الدنيا مدرسة بتعلم، وخد لك درسي واتعلم وانا مسامح. اللي ماذا في اللي ماذا يا بوي يا بوي انا مسامح. أدك شفت كلامي معلم الدنيا مدرسة بتعلم، وخد لك درسي وتعلم. سامحني والغلطة ده عندي وتلفوني ومخي ما عندي، سامحني والغلطة ده عندي وتلفوني ومخي ما عندي، حقك على عندي ولا عندي وحقك عليا. انا غلطان انا غلطان انا غلطان. انا عندي شفت كلامي لف وجالك علي كانوا خيرك بمجالك شفت كلامي لف وجالك علي كانوا خيرك بمجالك ما فيش واحد فيهم جالك وانا مسامح في اللي مضى في اللي مضى يا بوي يا بوي وانا مسامح في اللي مضى شفت كلامي لف وجالك علك قالوا خيرك في مجالك ما فيش واحد فيهم جالك شفت كلامي لف وجالك عليك قالوا خيرك في مجالك ما فيش واحد فيهم جالك انا عرفتك واحد سليم مخلص معايا يا عصيل يا ابو قلبي سالم وحقك عليا انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان حقك عليا انا غلطان يا حبيبي انا عرفتك صاحب سالم مخلص معايا وسالم يا عصيل يا ابو قلبي سليم سامحك لاجل ربنا والعيش والملح ربنا انا مسامحك مسامحك لاجل ربنا والعيش والملح ربنا ادفع ايدك ويلا بنا وانا مسامح أدك شفت الكالو خيرك أدك شفت الكالو خيرك وشفتني وشفت غيرك سنصوح لك والغيرك وانا مسامح يا بوي يا بوي وانا مسامح في اللي مضى وانا مسامح في اللي